اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا قلت هدي بس النور، ملوش لازم النور العالي ده. صح، ايه الاخبار؟ كل حد انا طلعت امبارح قلت انا بس ما طلعتش، اتاخرت كام مشوار بره فما طلعتش، والنهارده كنت في العياده بصور شويه فيديوهات، فقلت ايه قبل ما انزل اقابلكم واتكلم اسلم عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكون الناس كلها ذاكرت بقى حلقات السكر اللي فاتت، ونكون صححنا شوية مفاهيم. طبعا هي السلسلة طبعا لسه فيها جزء كبير ما كملناهوش، يعني وازاي هنربط الحالة اللي وصلنا لها قبل ما الانسولين يكتر، ازاي بقية الخلايا بقى بتشيخ. يعني هنتكلم في حلقة عن تصلب الشرايين، هنتكلم في حلقة تانية عن شيخوخة الجهاز العصبي من عند الفايبروميالجيا والمالتيبل سكلروزيس الام اس والاي ال اس. هنتكلم عن حلقة عن الامراض المناعية، او ما زي ما بيسموها الامراض المناعية، وفكرنا ازاي جهاز مناعتك انت هيضرب جسمك. يعني انت دلوقتي برضو احنا عندنا تصور النهارده بعد ما شفنا حالات الام اس اللي بتتحسن وحالات الفايبروميالجيا الحمد لله اللي اتحسنت تمام، لا افرازات خلف الانف مع النظام استحاله، انت كده في حاجه ملخبطه، ملخبط قريب كمان، انت ملخبط قريب بقى. كاريزما البيض، ما هو البيض بيض لازم يتبطل يا حبيبي، لازم يتبطل البيض، لازم يتبطل، مش حاجه اسمها مصدر بروتين ومصدر مصدر قرف ومصدر زفت ومصدر ارهاق للجسم ومصدر ضعضعه. يعني ده جسمك بيبذل مجهود عنيف عشان يتعامل مع بروتين البيض ده، اصلا بيبذل مجهود عشان يهضم الجنين بتاعه. يعني خلي بالك حتى هم نفسهم ما لقوا البيض وراه مشاكل قاعد يقول لك ايه، طب بلاش الصفار كل البياض، ايه طب الصفار، اصل الصفار مليان كوليسترول، طب الفرخه جابت الكوليسترول منين حضرتك؟ يعني الفرخه جابت الكوليسترول اللي صنعت منه الصفار ده منين؟ جابت الجنين ده ازاي؟ ما حدش سال نفسه السؤال ده. جابت منين الالبومين اللي كل يوم بتحطه في بيضه حضرتك؟ ده اللي فرخه. ان شاء الله هنشتغل في العياده من يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله تعالى، ربنا كتب لنا العمر يعني. خلاص سكر بشكل غير طبيعي مع انه نحيف اصلا. طب كويس، اديله بقى سكر ارجوك عشان خاطر مخه هيحتاج السكر، مخه هيحتاج السكر. زغلالة العين ده عرض من اعراض الالتهاب في الجسم، عرض من اعراض الالتهاب في الجسم. زغلالة العين ليها اسباب كتير، بس السبب الاشيع او الاكثر شيوعا ان الميه اللي جوه العدسه بتعكر بقى، من سايتوكاينز، من انفلاماتوري ميدياتورز، او يعني اللي هم يعني مستدعيات الالتهاب. يعني الحاجات دي كلها بتعكر الدم، زياده حموضه الدم نفسها، والحموضه دي بتتنقل في كل السوائل. اصل خلي بالك السائل اللي جوه العدسه ده سائل زيه زي السائل اللي في السائل الساينوفي اللي في ركبه حضرتك، زيه زي السائل اللي موجود حوالين مخ سعادتك السي اس اف او اللي حوالين النقاع الشوكي. ما دي اسمها كلها ايه؟ ترانسيلولر فلويد، او السوائل ما بين الخلايا. السوائل ما بين الخلايا، السوائل دي كلها تتعكر زي البلازما بالظبط. بلازما الدم بتاعت حضرتك دايما متعكره، دايما حمضيه، انت دايما محطوط تحت بند عدم التخلص من الفضلات بالاكل الغلط، بطبيعه الاكل، المواد نفسها اللي انت بتاكلها غلط، او تطبيق نظام اكلك غلط. يعني انا زمان عيبت على السمول فريكوينت ميلز اللي هي وجبات الصغيره، قللت الحجم، قللت السعرات، متكرره الحدوث. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ايه برضه بص نادين دخلت لك زيوت مهدرجه، تتعرفي يعني زيوت المهدرجه ايه؟ يعني يا رب حد بس يطلع يقول لي الزيوت المهدرجه ضايقتك في ايه؟ ها؟ ويعني ايه زيت مهدرج اصلا؟ انت كلمه زيت مهدرج بالنسبه لك تعني ايه؟ هل تعني الزيت المشبع ولا الزيت اللي ما كانش مشبع وانا شبعته بالهيدروجينيشن؟ مش فارق معايا، مش فارق معايا خالص. الزيت مهدرج او هو اصلا مشبع، انا بعرف اتعامل مع الزيوت المشبعه. كل الفاتي اسيدز المشبعه والاحماض الدهنيه المشبعه انا انا انا بعرف اتعامل معاها كجسم بشري. اي نوع من انواع الدهون انا بعرف اتعامل معاه، بعرف اكسره واركبه من اول وجديد، واحرقه وقت ما انا عايز وارجعه من اول وجديد. انا حر، انا بعرف اعمل كده. يعني الازمه ما عنديش مشكله مع الدهون. الدهون تاثير الحراره عليها ما بيغيرش فيها حتى في الفورمولا بتاعتها. يعني تسيح الزيت الزيتون تحطه في الحراره الاوضه يسيح، تحطه في الثلاجه يتجمد، نفس الفوليوم نفس الحجم. خليك واضح، يعني واضح في الكلام. فالدهون ما بتتاثرش بالقصه دي. لكن انا اعتراضي على نوعيات اكل لانها بتثير عند حضرتك دواعي التهابيه، بتعمل اثاره مستمره ومنتظمه لجهاز مناعه حضرتك. ما هو دلوقتي انت جهاز المناعه ده موجود، ربنا خلقه موجود في جسم حضرتك عشان يحافظ على الهوميوستيزيس، يعني حالة الأمن العامة في جسمي تمام. ال 36 تريليون خلية اللي في جسمي شغالين كويس. لو دخل ميكروب من بره، ميكروب من بره، أو مناعتك قلت فميكروب من جوه خد الأبر هاند أو بقى ليه السيطرة، فجسمك بيرد عليه بعنف بقى. كرات الدم البيضاء بتبدأ تتكاثر. ال 4000 خلية بيبقوا 24000 خلية. ليه تكاثرت ليه هذه كرات الدم البيضاء؟ عشان بتحارب ميكروب. حضرتك بمجرد ما بتاكل الدقيق او بتاكل حاجه من ممنوعاتي زي البيض او الفراخ بتعمل اثاره لجهازك المناعي، وكل مره بتاكل فيها جهازك المناعي بيطلع يشمشم على المواد المدخلات اللي دخلت جسمه او دخلت وهو اتاثر بيها. خلي بالك انا بيجي لي عيانين هنا بيقول لك انا سيلياك فبطلت الدقيق بقالي كذا سنه عشانها سيليك. انت ربنا رحمك، انت ربنا رحمك، انت ما اكلتش الدقيق عشان جسمك رفضه من البدايه، رفضه من المنبع، فما دخلش جوه الدم عندك وعمل اعراض، هو عمال يترفض من بره فانت بطلته فبالتالي اتحسنت. خلاص الام اس انا هيبقى لي حلقه مفصله ويبقى فيها انيميشن وشغل عالي، بس انا هتكلم عنه كلمه صغيره النهارده، كلمه او كلمه صغيره دلوقتي. الام اس عشان احكي لك عنه كلام لازم تكوني عندك برضو حضرتك يكون عندك خلفيه او لو حتى قليله عن الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بتاع حضرتك متقسم تشريحيا لجهاز عصبي مركزي اللي هو المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، كل ده اسمه مركزي. اللي هيسيب المخ ويطلع بره على وشي، اللي هيسيب النخاع العظمي اللي هو العمود الفقري بتاعي ويطلع بره على احشائي ويطلع على جلدي من بره، كل ده اسمه جهاز عصبي طرفي. جهاز عصبي طرفي وجهاز عصبي مركزي اللي هو المخ والمخيخ والنخاع الشوكي. الجهاز العصبي في العموم بيتخلق من خلايا، لو اعتبرنا هي دي الخليه، دي الخليه العصبيه، بيبقى ليها ديل امتداد السيتوبلازم، ليها ديل بالمنظر ده سبحان الله، واخر ديل ده شجره عشان تفضل كلهم ماسكين في بعض. كويس؟ انا كنت قبل كده رسمتها بس مش عارف الرسمه دي ممكن ايه ولا لا. يعني تبقى هي بتبقى عامله كده الخلايا العصبيه. بتبقى ليها شكل كده، دي الخليه. بص يعني هي الخليه اصلا بتبقى عباره عن سيتوبلازم ونواه. خلاص؟ ده بقى بيمتد هو كده شويه. بص ده بيبقى شكل الخليه العصبيه. بص يعني هي خليه عاديه خالص، خليه عاديه، وده امتداد الخليه ده. خلاص حلو قوي. ده بقى بيجي عليه من بره حاجه بتعمل له راب بقى كده. بص من بره بالمنظر ده، يعني ده ده الراب بقى ده، انت بتغلفه بالستريتش اكنك بتعمله باكينج، بتعمل باكينج. تمام تمام. الغشاء ده او الغشاء ده عامل زي العازلي انسليتر. بص يعني زي السلك ده، السلك ده من جوه نحاس من بره بلاستيك انسليتر. انسليتر خلاص. الانسليتر ده او العازل ده بيساعد ان التوصيل الكهرباء، ما دي كهرباء في الاخر يعني، دي كهرباء. بص دي كهرباء، بص بتبقى دي كهرباء بتتولد هنا وتمشي كده، وده يولد للي جنبه، ما هي شجره بقى مفتوحه كده. المهم الغشاء ده، الغشاء ده اللي بيلف حوالين الاكسون او الاكزون ده، الغشاء ده معمول من ماده شحميه اسمها سفنجومايلين، والمايلين ده معمول من الكوليسترول، يعني معمول من ماده شحميه عازله للحراره، ما هو الشحم عازل للحراره. تمام. بيعمل في الجهاز العصبي المركزي اللي هو اللون الابيض الشحمي ده، بيعمل حاجه اسمها الوايت ماتر، الوايت ماتر او الماده البيضاء. كويس. لو في الاعصاب الطرفيه الماده البيضاء دي اتاكلت تلمس في بعض، الاعصاب تلمس في بعض بالمنظر ده، تديك يا اما احساس غريب بقى، رعشه، شكشكه، تنميل، عدم قدرة على الانتصاب، عدم تحكم في البول، كل دي أعصاب طرفية متاكلة. دي مايلينيتنج. دي مايلينيتنج يعني إيه دي مايلينيتنج؟ يعني معدومة الغشاء. لو الغشاء ده تعرى بقى في مخك أو في النخاع الشوكي بقت هنا مشكلة تانية. ده سنترال بقى، مركزي. مركزي يعني إيه؟ يعني الوايت ماتر أو المادة البيضاء بدأ يحصل فيها تعرية في أماكن معينة. يبدأ جهاز مناعتك يشوف الخلية دي إنها خلية متغيرة، زي ما يكون حصل فيها طفرة، يبدأ يهاجمها بأجسام مضادة. يبقى الأجسام المضادة اللي جسمك كونها، وجسمك ما تجننش أصلا، لا ده الخلية دي بقت معاقة، الخلية دي شكلها ما بقاش بالمنظر ده، الخلية دي فيها حتة متاكلة. الباحثين اللي سبقوا ما شافوش ايه اللي بيحصل، بس اللي قدروا يشوفوه بعينيهم ان كرات الدم البيضاء سابت الاوعيه الدمويه ودخلت جوه النسيج المخي. دخلت جوه النسيج المخي وبتمسك فين بقى؟ في الاكسون، في الخلايا المتعريه دي، والموضوع بيزيد ويحصل فيه شويه ريميشن، يرجع يهدى تاني ويرجع يزيد. فتلاقي الدكاتره حتى مع مع مع كم الابحاث والدراسات يجي على كلمه سبب المالتيبل سكليروزيس كلمه واحده بس، انسرتين، ما نعرفش. اطروحات بقى، حط اطروحات. لا ما حدش يتكلم، ما حدش يقول لي اتكلم على ايه. ثلاث ارباع المتابعين مالكيش دعوه، ثلاث ارباع المتابعين يا نادين هاني مش فاهمه كلامي، سيبي اللقطه دي وروحي دوري على رباط البيوت، انا اللي بتكلمه انا حر بتكلم اللي انا عايزه. فانا بتكلم علم هتكلم علم. ما تقوليش ناكل ايه، مش قصتي. راجعي الفيديوهات القديمه. اللي جاي النهارده جاي يسمع كلام انا عايز اقوله، مش جاي يعني فاهم يفترض افتراضات، مالكيش دعوه. مش عاجبك الكلام العلمي ما تسمعيهوش يا استاذه نادين، خلص الكلام. بلا تلات ارباع اللي قاعدين، بلا تلات ارباع اللي مش قاعدين، مالكيش فيه، ما يخصكيش. شوفي مصلحه تانية. خلاص احنا بنقول من يوم السبت شغالين عادي ان شاء الله، والحجوزات بدات تاني من اول وجديد، بدأ من نص 12 ومكمله ان شاء الله تعالى. خلاص؟ وان شاء الله تكون اخر دربك. يبقى وقفنا عند المايلين شيث، الغشاء المغطي للاعصاب الطرفيه والاعصاب المركزيه بدا يتعرى، شافوا جهاز المناعه بتاع حضرتك، جهز العتاد والجيش، وقف قدامه بدا يضرب عليه اجسام مضاده، الموضوع يزيد يزيد. العيان بتاع الام اس يشتكي من ايه؟ شكاوى في الاول شكاوى عامه هو مش مفهومه، ارهاق مستمر، تعب باستمرار، مشاكل مع النوم، ارق، لا مشاكل حركيه، الايد تتعب، الرجل تتعب، مشاكل مع التبول او التبرز، مشاكل مع المينتال بروسيس، هو مش قادر يأدي. الاتاكس دي تجيله والدكتور يعالجه من ناحية التانية ازاي؟ يعالجه ازاي؟ يعالجه الكورتيزون عشان يعمل له ايه؟ ريميشن. ريميشن يعني ايه؟ يعني يرجع الحالة لوضعها الاولاني. اما تيجي تبص على معظم الامراض اللي ظهرت مؤخرا في اخر مثلا 100 سنة يقول لك ايه؟ يقول لك معظم الامراض المناعية الكوز انون والعلاج كورتيزون. يعني ايه الكوز انون والعلاج كورتيزون؟ يعني احنا مش عارفين السبب، بس ما بدي كورتيزون العام بيتحسن. ده ما لفتش نظرك لحاجة؟ يعني معظم بتوع الولا برج والولا اسمه ايه التاني يقول لك ايه؟ يقول لك انت مشكلتك ان انت الكورتيزون عندك عالي قوي، فهديك اشواجاندا تهدي عندك الكورتيزون. لا يا حبيبي، انت ما عندكش اصلا كورتيزون، تصنيع الكورتيزون عندك بعافية. لان المنشأ الاصلي لو اعتبرنا ان الميالين شيت ده او الغاز الغشاء الشحمي مكون من كوليسترول، فايه تاني مكون من كوليسترول؟ فيتامين د مكون من كوليسترول، فهو عندك برضو ناقص. وايه تاني مكون من كوليسترول؟ الكورتيزون اللي هو اصلا بيطلع من الغده الكظريه كورتيزون، هرمون الذكوره كورتيزون. فحضرتك الكورتيزون معمول عشان لما تيجي تتخانق او تخش في ستريس بسبب ميكروب او كلب يهوهو عليك، الكورتيزون يطلع فيعمل لك نشاط في جسمك فتجري، يعلي الضغط فتعرف تزعق، مش عارف يفتح الشعب الهوائية فتنفسك يزيد. انت ما عندكش كورتيزون. انت تيجي تتخانق تدوخ، تيجي تقف وانت بتصلي من ركوع تقع، تيجي مش عارف تعمل ايه يا عم، تفرح تقع من طولك، تتخانق تقع من طولك، ما عندكش كورتيزون، ما عندكش فيتامين د، ما عندكش مايلين شيت، انت ما عندكش الحاجات دي اصلا. فالولد التاني يقول لك لا ده انت الكورتيزون عندك في السماء، فهو سبب مشاكلك الاسترس والكورتيزون. ايه يا ابني انت بتبيع الميه في حط السقايين؟ عيب يا ابني، انا كل الحالات اللي عندي ما عندهاش كورتيزون اصلا. يا بتقيس الكورتيزون تلاقي الكورتيزون بتاعك في النورمال، يا اما لو نورمال يا اما ناقص اصلا، ما عندكش الافراز ده. فانت تيجي تدي كورتيزون من بره لاي عيان ماشي على رجليه هيتحسن. بالمناسبه يعني هات اي عيان بيشتكي من اي شكوى وافقعه سولو بريت 5 مرتين ثلاثة، يومين ثلاثة ورا بعض يتحسن وشه رد كده وقام. يعني ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ لا هو اصلا كورتيزونه بعافية. عشان كده انا ما بلجأ وعلى فكرة فيتامين د والكورتيزون الاثنين وجهين لعملة واحدة، عشان ما حدش بس يقول لك ايه؟ اصل الكورتيزون ده بيعمل هشاشة عظام، اصل الكورتيزون ده بيعمل سكر، اصل الكورتيزون ده بيعمل مش عارف ميه بيضه، اصل الكورتيزون ده بيتخن. على فكره الكورتيزون ما بيتخنش بالمناسبه بقى. الكورتيزون لو انت بيخسس، الكورتيزون شغله الاصلي لايبوليسيس، اللي بيحصل عندك مع الالتهاب مع العيش مع البيض مع الجبنه وبتاخد كورتيزون انت بتورم ميه. الكورونا مع الكورتيزون الناس كلها خلصوه في الاخر ايه؟ بسكر. سكر يعني هو خلص الفكرة بتاعت الكورتيزون مع انه عالج. طب عالج ازاي؟ ده انا سبق وضربت برضو مسمار في ضمن المعتقدات بتاعتهم. اقول لك ايه؟ عيان اديسون يعني عنده، لا السلسلة مش حرام، اسمها قلادة. لو انت عندك حرام ما تتفرجش على حد لابس سلسلة يا حسام، اسمها قلادة. تعرف القلادة؟ لكن انا حر البس اللي انا عايزه وما يخسرني، واخد بالك؟ لا انت ولا غيرك، عشان ما تفتحش بقك في الحتة دي تاني، ولا انت ولا غيرك برضو. الممنوع عندي مش لزياده الوزن، الممنوع عندي ممنوع، الممنوع عندي ممنوع خلاص. اللي بياخد كورتيزون وهو ماشي على النظام بتاعي بياخد فوايده وما ياخدش اضرار. ده بقى الفرق، لان انت اصلا بتاخده على جسد ملتهب وقايم فيه الالتهاب دلوقتي، هيحسن الالتهاب ومش هتاخد منه الفوائد التانية. معلومات غلط عن الكورتيزون طبعا، امال هو علاج ليه لحد النهارده؟ بص، يعالج اكزيما، يعالج صدفية، يعالج زئبق حمراء، يعالج تعلبة، يعالج التهاب خلوي، يعالج التهاب ربيعي، يعالج التهاب في الكونجكتايفا ملتحمة العين، يعالج نفروتك سندروم اللي هو التهاب النفروزي، يعالج يعالج يعالج يعالج. ده كورتيزول، ده كورتيزول، ده كورتيزول. ده نادرا ما تلاقي مرض الكورتيزول ملوش فيه دور. تخيل، نادرا اما تلاقي مرض، تلاقي مرض الكورتيزول ملوش دور فيه، نادرا نادرا. هو هرمون حياتي، حياه هرمون، هرمون ضروري، مش ضروري للحياه، ده ضروري. السلسله مش عارف السلسله مزعلهم ليه، كل واحد يطلع يقول لك ايه، المتشبهين بالنساء لا يرتدون قلادة. نعم لا يرتدون قلادة، نحن ذكورا رجالا لا نلبس السلاسل ولا الأنسيلات. ما بتلبس في الحيطة، انت ما تلبسش حاجة من الحاجات دي، انت تلبس في الحيطة حضرتك. انا حر يا عم، انا حر، مش عاجبه تتفرجش عليا، انا حر، انا كده مزاجي كده. شفت عارف الدي ده اهو، شفت عارف الدي ده اهو، عايز نرجسية اكتر من كده؟ اه مش عارف، انا كل واحد معدي اه خايف عليا. خلي بالك من نفسك واقلع السلسله، هو معدي كده، خلي بالك من نفسك واقلع الانسيه. لا مش هقلع لا ده ولا ده، وهخلي بالي من نفسي بس، ادي الحاجه الوحيده اللي هعملها. ايه رايك؟ ممكن الشاي بالليمون يا دكتور؟ حاضر، اما يبرد بس، اول ما يبرد هجيبه لحضرتك حالا، وهنزل طاوله، هنزل طاوله. التهاب اللي هو التهاب الرمد الربيعي، يقول لك عينيه بتنفخ وتحمر، يقول لك ايه ده مش عارفين ماله. توبرا ديكس، توبرا ديكس، توبرا ديكس. يعني ايه توبرا ديكس؟ يعني مضاد حيوي وحاطط عليه كورتيزون. يقول لك الراجل ده صحي الصبح وشه وارم، اديله كورتيزون. الست دي جالها حرقان مش عارف فين، اديها كورتيزون. بص اي حد اديله كورتيزون يشتغل معاه كويس. صدق بص بص الفنجاي هنا عملت ازاي. بص بص انا عايز اوريكم حاجه، اصل هنا انا هنا العياده كانت مقفوله بقالها فتره، فجيت لقيت الورد يا عيني باظ وتربع عليه هنا. بص طبعا الريحه وحشه قوي دلوقتي، بس انا هوريك حاجه اللي هي الفطريات، عشان بس الفطريات دي. بص ده اللي لونه ابيض، ده ده دي كان دي حاجه شبه الكانديدا. بص الابيض اللي طالع على على على ساق الورده ده، شايف؟ دي كان دي كانديده، ها؟ عشان بس انت ما تفتكرش ان الكانديده ده يعني حاجه مش هتتشاف خالص، لا. الكانديده ده بتعمل عشه زي العنكبوت كده في السقف، فانت ما بتيجي تقاومها بالديفلوكان او الـ او الـ او الانتي فونجل بتاخد وقت. ليه؟ عشان الكانديده دي عشان تحاوط انت العنكبوت، مش هينفع تحاوطه انت بشويه ميه، لا ده انت عايز دايما محاوطه كده قاعد حواليه كده، واللي هياكله في الاخر خلايا. يعني اللي هياكل الكانديدا دي البيضه دي، شفت انت شكلها لونها ابيض زي عفن، العفن اللي عفن العيش، عارف العفن اهو؟ ده ده عفن، ده عفن اهو. بص عامل ازاي اهو، بص بص بص الورقه دي، ده الابيض ده كله عفن، ده فنجاي، دي فنجاي ماشي، اللي هي شبه الكانديدا يعني. فالكانديدا تخيل انت بقى حته زي حوض الكليه ولا الحالب، عليه الشعر الابيض ده زي العنكبوت كده، او في المهبل، او مش عارف هو عامله كده بالظبط. دي بتموتش بشويه ميه تجري عليها والكلام الفارغ ده؟ لا طبعا، ولا لا، دي بتموت بجهاز مناعتك، لازم تتاكل، لازم تتاكل. خلي بالك الكانديدا دي او او الفنجاي في عموم الحال، والله انا قلت كده، والله اللبس ده حريه شخصيه، هاد حريه شخصيه. اللي عايز يسمعني بس ممكن تودي التليفون الناحيه الثانيه، يعني انا عمال اهو عمال ادي لك اوبشنز. طب ما تقفل زر القميص الثاني دايما فاتح الاثنين، لا ده الموضوع كبر بقى. امير مع السلامه يا امير. والله طالما الزرارين انت قاعد مركز كام زرار وكام زرار، انا مش عارف الناس عمال اتكلم في كانديدا وعمال اوري له الخرفان بتاكل برسيم. رايي بالبهارات والتوابل، لا انا بخاف من البهارات والتوابل. كان في زمان دكتور بص اللي يمسك العصايه من النص يعرف ان هو مش فاهم حاجه. يعني اللي يمسك العصايه من النص هو ما هوش فاهم حاجه نهائي. خلاص؟ ليه؟ كان في واد طالع زمان بتاع قلب كان اسمه رامي حاجه كده. الواد ده عشان يراضي الاطراف كلها يقول لك ايه؟ يا جماعه ما تاكلوش ملح عوضوه بالكمون، عارف ده عبيط. ده عيل عبيط. يعني ده عيل عبيط، ايه؟ انت بتمنع، انت بتحرمني من ماده بالنسبه لي حياه او موت اللي هي الملح او السكر، ورايح تجريني ورا شويه كمون، انت يا ابني انت بتستهبل؟ هو انت فاكر الملح ده بالنسبه لي طعم في الاكل بس؟ لا. ده سبلمنت. ده سبلمنت، يعني ايه سبلمنت؟ يعني ده ماده غذائيه انا محتاجها. محتاجها. الدم كله عباره عن ميه دايب فيها ملح، صوديوم كلورايد، ملح الطعام الابيض. البلازما، البلازما اللي هي تقريبا 3 لتر. 3 لتر. ميه، ميه بملح. ميه بملح. الصوديوم فيها 140، الكلورايد فيها 103، البيكارب 28. بوزيتيف، نيجاتيف، موجب، سالب، كهرباء. انت فاكر الملح ده ايه؟ طعم؟ لا، ده الكترولايتس بتنزل تظبط الكهرباء بتاع الجسم حضرتك. الخليه، لو افترضنا دي خليه، دي خليه من جوه نيجاتيف من بره بوزيتيف، من جوه نيجاتيف من بره بوزيتيف. ما تلعبش انت مع دي، ما تهرجش. الملح بالنسبه لك اساسي، والسكر بالنسبه لك في الاكل اساسي. ضياء العوضي طلع عشان يحط خط تحت الكلمتين دول، سكر وملح اساس الحياه. ما ينفعش اي حد يخرف في ودانك ويقول لك كلام غير ده. ايوه، يعني ايه تخس مع الكورتيزون؟ انت اصلا مش هتحتاج الكورتيزون بعد شويه من النظام بتاعي. انا ممكن احتاجه في الاول او في بعض الحالات، بعد شويه كده كده هسحب منك الكورتيزون. انت هتصنعه، هتصنعه ان شاء الله، يعني ان شاء الله هتصنعه، هتصنعه. انا هظبط لك افرازه ازاي، هعلم جسمك سايكل جديده. خلاص؟ الواد رامي ده يا عيني طلع يقول لهم ايه؟ احنا طبعا بنمتنع عن السكريات، اصل انا بيضايقني واحد ده بعرفناه مش فاهم اي حاجه. الملح الابيض اللي هو الملح الابيض، ملح البحر، ملح الابيض، ملح المائده، بلا هيمالايا بلا زفت. ملح الهيمالايا والزبادي يوناني ومش عارف الثعلبه الماني، هو انتوا مفيش حاجه عندكم مصري ابدا غير حمى الضنك. لك حمى الدنك مصرية، حتى النخاع. طالما حمى الدنك مصرية فأنا مصري. نعم أنا مصري. حتى أبو مازن طلع سوري، مفيش حاجة مصرية في الجو اللي احنا عايشينه ده. هل الإفراط في تناول السكريات على نظام التبطل يؤدي لنتائج عكسية؟ لا، مفيش عكسي معايا، أنا كل سكتي كده، اتجاه واحد. صلاح سالم، ما عنديش حاجة عكسية لولو. خالص، بقول لك إيه؟ النظام ده ما فيهوش ثغرة. تخيل، ما فيهوش ثغرة. يعني ما فيش، بص هقول لك على حاجة، احنا بص بقى لهم قد إيه بيدانوا وضياء ورق وطيبات وما له وما عليه، هو ما عليهوش حاجة بالمناسبة. نظام الطيبات ده بالظبط ما عليهوش ولا في خرم إبرة، ولا حد يعرف يدخل له داخلة من ورا ولا من قدام. وعلى فكرة بيحل كل المشاكل بقى، هو بيجلب الحبيب. بالمناسبه عشان تبقوا عارفين، لو محدش قال لكم انا بقول لكم. يجي بقى عيان الام اس، ما هوش عارف ايه اللي بيحصل له، كل شويه يجي له اتاك، يرقد او حركته تقل، مش فاهم السبب، ما هوش عارف هو عنده ايه. ناش، بص بقول لك ايه، بص واحده بتقول لك ايه، باسم بيقول انا ما عنديش سكر ما باخدش ادويه سكر، جالي ناش. الناش ده يعني ايه؟ يعني كبد دهني، نان الكوليك. نان الكوليك ستياتوريك هيباتايتس. نان الكوليك ستياتوريك هيباتايتس يعني ايه؟ يعني هو الراجل ده عنده كبد دهني ونان الكوليك. يعني هو ما بيشربش كحولات، او هو زي ما صنفوه كده. الكبد الدهني انا قلت، الكبد الدهني انا قلت عليه من كام في اخر حلقه في السكر، قلت بيحصل ازاي؟ لا في سكر ولا في ادويه بتاخدها، كله من اكل حضرتك. بتاكل، عملت التهابات، بدل ما يطلع انسولين لوحده شويه صغيرين، لا يطلع ويطلع قدام الانتي انسولين هرمونز، تعلي قدامه فهو يعلي قدامها، فتاكل بعدها بساعتين فتعلي التهاب، وهكذا انسولين انسولين انسولين انسولين انسولين انسولين انسولين فاتي ليفر، انسولين انسولين فاتي ليفر، انسولين فاتي ليفر. فجاه الجسم بيعمل بقى هنا تمرده، الليفر جاب اخر والدهون في كل حته في الجسم انتشرت، دلدل من كتلات دي موجود، جناب موجوده، هانش موجود، فخاد موجوده، وكبد دهني موجود. ساعه ما بيعلن هذه الثوره على الانسولين بيوقف تكوين الدهون ويشغل لايبوليسز، لايبوليسز يعني حرق دهون، يشغل كيتوجينيسز تصنيع اجسام كيتونيه، يشتغل جلوكونيوجينيسز تصنيع جلوكوز مستحدث او استحداث تصنيع الجلوكوز او تصنيع الجلوكوز من مواد غير نشويه زي الاحماض الامينيه. زي بص واحد فاكر الاجسام المضاده نزلت اهي من 500 بقت 200. ايوه ليه؟ رجعت الاورجان سليم، مجرد ما العضو رجع سليم الجسم المضاد ما يشوفوش. انا اسمي ضياء العوض، لبست وش عبده، كل ما حد يجي يخبط اقول له انا عبده، محدش عارف يمسكني، لكن اول ما رفعت وشي لا عرفه. يبقى معنى كده ان انا كل اللي بعمله برجع الخلايا الغير سليمه والمتحوره، برجعها ايه؟ برجعها خلايا طبيعيه جسمك اتعرف عليها عادي ويشوفها طبيعيه، ما يلعبش معاها لعبه دنيئه ولا كون ضد اجسام مضاده. اتمنى تكون المعلومه دي وصل. بس ايه وكانه اختراع جديد من عندهم بس على مين؟ لا يا قلبي، هو موضوع النهارده لو بصي لو هيتكلم نظام غذائي من غير ما يكون وراه علم يبقى هو بيهبل، ما هو مش هيعرف يرد. اصل اللي سمح بالجبنه المطبوخه ومنع القريش ما اكيد ليه هدف، اللي منع كل انواع المخبوزات وسمح بتوست معين ليه هدف، اللي منع الـ الـ الـ الـ الـ الجبنه والزبادي وسمح بالقشطه ليه هدف، ما هو مش قصه لبن وخلاص او مشتقات اللبن وخلاص، هو ده اللي احنا بنقوله. ما هو اصل خلي بال حضرتك اما انا حطيت النظام ده حطيت ستريس تحت نقط معينه، يعني ما حدش هيقدر النهارده يتكلم ويتكلم على السكر، لا السكر تمام وحلال وزي الفل وما فيهوش مشاكل، ما فيش ضرر من ورا السكر الابيض ده نهائي. نعمه ربنا ليا السكر اروح اسيبه وادور اكل حاجات طعمها وحش وطعمها مر ليه؟ لا طبعا لا طبعا. والجلايسيميك اندكس ده او معامل مستوى الجلوكوز ده او اكبر جذوبه، يعني اكلني اكلك شويه حاجات وبعد كده راح قاس السكر بعديها بساعه وبعديها بساعتين وقال لك بقى هنرتبهم من اعلى حاجه لاقل حاجه ليه ان شاء الله. هو انت مين اللي قال لك ان السكر اللي في الدم بعد الاكل ده جاي من الاكل اللي انت اكلته؟ ازاي؟ لينا ده ناس بتقول عليك ليا نسبه في ريتش بيك، انا باخد نسبه من ريتش بيك وباخد نسبه من نوتيلا، يبقى في شركه ريتش بيك وشركه نوتيلا وشركه بيتي وشركه جهينه، ادي اربع شركات بيصرفوا عليا وعلى اللي خلفوني، اربع شركات اهو، وبيعلموا عيالي وبيصرفوا على هدومي وبيحطوا لي بنزين عربيتي وسفروني الحج، اربع شركات. يا ابني منك ليه؟ يا ابني منك ليه؟ يا ابني عيب، يا ابني عيب. شوجر دكتور، هاي شوجر، هاي شوجر، ايوه اربع شركات هم متوليني كاملا، انا حجيت 16 مره منهم 15 ريتش بيك ومره واحده بس مع بتوع بيتي. حج طبعا، حج طبعا بروح حج اغسل ذنوبي، بغسل ذنوبي كل سنه على حساب شركه من الشركات دي، نوتيلا وبوتيلا المصريه بقى، يعني في بوتيلا المصريه وفي نوتيلا وفي ريتش بيك بيصرف عليا. وايه تاني؟ قلت ايه تاني بيصرف عليا؟ والمشروبات الايزيس والحاجات دي ممكن تصرف عليا برضه عادي، انا مسموحات. والشركه الوطنيه لصناعه السكر بتصرف عليا هلا. كل دول بيصرفوا عليا اذا كان عاجبك وجايبين لي سلسله. صح يا اميره، برافو عليك. جابوا لي كل حاجه في حياتي حلوه الحمد لله، الحمد لله. كل دول بيصرفوا عليا وشركات الدواء بتصرف عليا. خلاص امبارح مديره مدرسه ولادنا اتكلمت في الحوش وقالت كل ولادكم توست وبلاش البيض افتكرتك على طول. خلاص ما هو كلامي اهو في طابور المدرسه اتقال كلامي خلاص. الزمن اللي جاي زمن ضياء العوضي، يفتكروا الكلام ده كويس. عجزت بعد شهرين يا سلام، لو انا عايش بقى يا تامر هتشوف ان شاء الله. ايوه شيكوتيلا شيكوتيلا بالظبط، هما كده، هما مش لاقيين لك حاجه يقولوها. يا ابني انا بره مصر، ما انا ليا انواع توست ثانيه بره مصر. يعني ما انا نزلت بتاع كندا ونزلت بتاع المانيا ونزلت كل حته ولوزان بتاع السعوديه وبتاع الخليج. يعني انتوا عايزين مني ايه؟ اقول لكم ايه تاني يعني؟ اقول لكم ايه تاني يعني؟ يقول لك ريتش بيك بقى بليك نسبه بيك. والله لو ليا نسبه كنت زعلت على العياده اللي اتقفلت. يعني لو انا ليا في ريتش بيك وليا في نوتيلا ما كانش زعلت على الاداء اللي اتقفلت. يا عم انا بكسب من هناك ملايين، هقعد بقى اتخانق على 1000 جنيه اللي فاتحين عليها في كل الحته؟ يقول لك الدكتور بكاشه ب 1200 وبيكشف ب 3000. الله يخرب بيت ابوك وما الارض ده جابنا ورا. يعني عايزين تقعدوا معايا ببلاش؟ ده الواد ويجز عامل التذكره بتاعته ب 2400 جنيه. تخيل حضرتك، يعني تخيل حضرتك، تخيل ويجز هتروح تسمع واد بيقول لك ما كانتش تجيبني بس جابتني، ما كانتش هتجيبني بس جابتني. شوف الكلام الاغنيه، تخيل حضرتك بيقول لك ايه؟ مش عايزه تجيبني بس جابتني. ضمك اللي مش عايزه تجيبك بس جابتك عشان تقرف ميتين ابونا. ب 2400 جنيه يا عم والله العظيم. ها وهتقف مش هتشوف ويجز، انت هتقعد معايا بقى هنا؟ مش عايز تدفع فلوس كمان؟ عايز تقعد معايا كده ببلاش؟ مش عارف، مش عارف يا اخي، مش عارف والله. لا انا ما بلتفتش للتعليقات السلبيه. امال 11 اكتوبر تمام ان شاء الله نكون رجعنا من الضفه. يعني 6 اكتوبر هنروح، 11 نكون رجعنا ان شاء الله، ان شاء الله. خلاص انا كنت بس طالع اقول لكم الكلمتين دول، اقول لكم ان انتوا وحشتوني. و انا ما كنتش محضر كلام النهارده بصراحه يعني، بس انا يعني بحب اقطع دردش معاكم ونحكي. ويجز وصلت، تخيل وصلت لويجز. لو هو لو هيتفرج على محمد رمضان بلاش، محمد رمضان ده سوبر ستار. لو راح يتفرج على اسقس، لو راح اسقس، شوف اسقس اللي هو قد الازازه دي كله على بعضه قد الازازه دي، ماشي في الحقيقه قد كده، هيدفع اكتر من كده. يجي عندنا يقول لك شوف الدكتور استغلالي، استغلالي ولابس سلسله. يعني مش استغلالي بس، لا شوف الراجل استغلالي ولابس سلسله. الله، ده انت عايز مني ايه يا ابني؟ طب لو طلعت بدقن وزبيبه صلاه كنت هتحبني؟ برضه مش هتحبني. لو كنت طلعت لابس نقاب هتحبني؟ مش هتحبني برضه. تخيل، تخيل انت مالكش في الحوار ده كله، انت ليك دعوه بالكلمتين الراجل ده بيقولهم. والله استفدت، استفدت، ما استفدتش اقلب القناه، هات الولد تاني على طول. هتلاقي واحد تاني في القناة الجديدة بيقول لك كل بيض وبيمنعك من السكر وبيأكلك سلطة. يعني أنت زعلان مني أنا ليه؟ سيبني في حالي يابا، الراجل ده مجنون. قالوا مجنون وازدجر. سيبوني بقى لوحدي، أنا أقعد في حتة ضلة أنا والناس بتوعي لحد ما يبان لنا أصحاب، يجي لنا سرطان كلنا ونموت في النهاية بقى. ما هو الطيبات بيظبطك وبعد كده يقوم خازوق، كازوق مغرب في وشك بين عينيك فجأة. وخلي بالك، بص انت كل يوم والتاني هتسمع عن حد من الأباطرة اللي هم واقفين قدامك بياه، هتلاقيه بيقع من طول. كل يوم والتاني اسمع بقى، هتلاقيه بيقع واحد ورا التاني. أنا اللي هقعد، أنا اللي هقعد لوحدي. أديني قلت لك أهو، أنت وهو المسيخ الدجال جاي، ولو قفشك مش هيرحم. أديني قلت تصبحوا على خير، واشكركم على حسن الاستماع. والمره الجايه بقى نتكلم، يعني نحاول. انا حبيتك كرمال السكر. طب بذمتك الكلام ده يترد عليه يتقال له ايه؟ والله العظيم يقبرني كلامك. عارفه، عارفه يقبرني كلامك والله، والله. على راي وائل كفوي، سكر على مربي يا ولاد مش عارف ايه. اشوفكم على خير، وربنا ما يحرمني منكم. ادي حضرتي فين؟ ده سر. بص انا اخر مره سالت السؤال ده اتقفلت العياده تاني يوم، فمش هقول لحد على الموضوع ده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في عمليات أخرى من المخابرات الإسرائيلية إلى المخابرات المصرية. تصبح على خير.